بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد. هذا مجلسنا 39 و400 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين. ضمير الغائب في قوله بلوناهم يعود إلى المكذبين في قوله فلا تطع المكذبين، والجملة مستأنفة استئنافا ابتدائيا دعت إليه مناسبة قوله أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، فإن الازدهاء والغرور بسعة الرزق المفضيين إلى الاستخفاف بدعوة الحق وإهمال النظر في كنهها ودلائلها قد أوقعا من قديم الزمان أصحابهما في بطر النعمة وإهمال الشكر، فجر ذلك عليهم شر العواقب. فضرب الله للمشركين مثلا بحال أصحاب هذه الجنة لعلهم يستفيقون من غفلتهم وغرورهم، كما ضرب المثل بقريب منه في سورة الكهف، وضرب مثلا بقارون في سورة القصص. والبلوى حقيقتها الاختبار، وهي هنا تمثيل بحال المبتلى في إرخاء الحبل له بالنعمة ليشكر أو يكفر. فالبلوى المذكورة هنا بلوى بالخير، فإن الله أمد أهل مكة بنعمة الأمن ونعمة الرزق، وجعل الرزق يأتيهم من كل جهة، وأسر لهم سبل التجارة في الآفاق بنعمة الإيلاف برحلة الشتاء ورحلة الصيف. فلما أكمل لهم النعمة بإرسال رسول منهم ليكمل لهم صلاح أحوالهم ويهديهم إلى ما فيه النعيم الدائم، فدعاهم وذكرهم بنعم الله أعرضوا وتغوا ولم يتوجهوا إلى النظر في النعم السالفة ولا في النعمة الكاملة التي أكملت لهم النعم. ووجه المشابهة بين حالهم وحال أصحاب الجنة المذكورة هنا هو الإعراض عن طلب مرضاة الله وعن شكر نعمته، وهذا التمثيل تعريض بالتهديد بأن يلحقهم ما لحق أصحاب الجنة من البؤس بعد النعيم والقحط بعد الخصب، وإن اختلف السبب في نوعه فقد اتحد جنسه، وقد حصل ذلك بعد سنين إذ أخذهم الله بسبع سنين بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وهذه القصة المضروب بها المثل قصة معروفة بينهم، وهي أنه كانت ببلد يقال له ضروان بضاد معجمة وراء وواوان مفتوحات وألف ونون من بلاد اليمن بقرب صنعاء، وقيل ضروان اسم هذه الجنة، وكانت جنة عظيمة غرسها رجل من أهل الصلاح والإيمان من أهل الكتاب، قاله ابن عباس، ولم يبين من أي أهل الكتاب هو، أمن اليهود أم من النصارى، فقيل كان يهوديا، أي لأن أهل اليمن كانوا تدينوا باليهودية من عهد بلقيس كما قيل، أو بعدها بهجرة بعض جنود سليمان، وكانت زكاة الثمار من شريعة التوراة كما في الإصحاح 26 من سفر اللاويين. وقال بعض المفسرين كان أصحاب هذه الجنة بعد عيسى بقليل، أي قبل انتشار النصرانية في اليمن، لأنها ما دخلت اليمن إلا بعد دخول الأحباش إلى اليمن في قصة القليس، وكان ذلك زمان عام الفيل. وعن عكرمة كانوا من الحبشة، كانت لأبيهم جنة وجعل في ثمرها حقا للمساكين، وكان يدخل معه المساكين ليأخذوا من ثمارها، فكان يعيش منها اليتامى والأرامل والمساكين، وكان له 3 بنين، فلما توفي صاحب الجنة وصارت لأولاده أصبحوا ذوي ثروة وكانوا أشحة، أو كان بعضهم شحيحا وبعضهم دونه، فتمالأوا على حرمان اليتامى والمساكين والأرامل، وقالوا لنغدون إلى الجنة في صدفة من الليل قبل انبلاج الصباح مثل وقت خروج الناس إلى جناتهم للجذاذ، فلنجذنها قبل أن يأتي المساكين. فبيتوا ذلك وأقسموا أيمانا على ذلك، ولعلهم أقسموا ليلزموا أنفسهم بتنفيذ ما تداعوا إليه. وهذا يقتضي أن بعضهم كان مترددا في موافقتهم على ما عزموا عليه، وأنهم ألجموه بالقسم. وهذا الذي يلتئم مع قوله تعالى: قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. قيل: كان يقول لهم: اتقوا الله واعدلوا عن خبث نيتكم من منع المساكين. وذكرهم انتقام الله من المجرمين، أي فغلبوه ومضوا لما عزموا عليه، ولعلهم أقسموا على أن يفعلوا، وأقسموا عليه أن يفعل معهم ذلك، فأقسم معهم أو وافقهم على ما أقسموا عليه. ولهذا الاعتبار أسند القسم إلى جميع أصحاب الجنة، فلما جاءوا جنتهم وجدوها مسودة قد أصابها ما يشبه الاحتراق، فلما رأوها بتلك الحالة علموا أن ذلك أصابهم دون غيرهم لعزمهم على قطع ما كان ينتفع به الضعفاء من قومهم، وأنابوا إلى الله رجاء أن يعطيهم خيرا منها. قيل: كانت هذه الجنة من أعناب، والصرم قطع الثمرة وجذاذها، ومعنى مصبحين داخلين في الصباح أي في أوائل الفجر. ومعنى لا يستثنون أنهم لا يستثنون من الثمرة شيئا للمساكين، أي أقسموا لا يصرمن جميع الثمر ولا يتركون منه شيئا. وهذا التعميم مستفاد مما في الصرم من معنى الخزن والانتفاع بالثمرة، وإلا فإن الصرم لا ينافي إعطاء شيء من المجذوذ لمن يريدون. وأجمل ذلك اعتمادا على ما هو معلوم للسامعين من تفصيل هذه القصة على عادة القرآن في إيجاز حكاية القصص بالاقتصار على موضع العبرة منها. وقيل معناه لا يستثنون لإيمانهم بأن يقولوا إن شاء الله، كما قال تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ووجه تسميته استثناء أن أصل صيغته فيها حرف الاستثناء وهو إلا، فإذا اقتصر أحد على إن شاء الله دون حرف الاستثناء أطلق على قوله ذلك استثناء، لأنه على تقدير إلا أن يشاء الله، على أنه لما كان الشرط يؤول إلى معنى الاستثناء أطلق عليه استثناء نظرا إلى المعنى وإلى مادة الاشتقاق الاستثناء. وعلى هذا التفسير يكون قوله ولا يستثنون من قبيل الإدماج، أي لمبلغ غير غرورهم بقوة أنفسهم صاروا إذا عزموا على فعل شيء لا يتوقعون له عائقا، والجملة في موضع الحال، والتعبير بالفعل المضارع لاستحضار حالتهم العجيبة من بخلهم على الفقراء والأيتام. وعلى الروايات كلها يعلم أن أهل هذه الجنة لم يكونوا كفارا، فوجه الشبه بينهم وبين المشركين المضروب لهم هذا المثل هو بطر النعمة والاغترار بالقوة. وقوله فطاف عليها طائف من ربك، الطواف المشي حول شيء من كل جوانبه، يقال طاف بالكعبة، وأريد به هنا تمثيل حالة الإصابة لشيء كله بحال من يطوف بمكان. قال تعالى: إذا مسهم طائف من الشيطان الآية. وعدي طاف بحرف على لتضمينه معنى تسلط أو نزل، ولم يعين جنس الطائف لظهور أنه من جنس ما يصيب الجنات من الهلاك، ولا يتعلق غرض بتعيين نوعه لأن العبرة في الحاصل به، فإسناد فعل طاف إلى طائف بمنزلة إسناد الفعل المبني للمجهول، كأنه قيل فطيف عليها وهم نائمون. وعن الفراء أن الطائف لا يكون إلا بالليل، يعني ومنه سمي الخيال الذي يراه النائم في نومه طيفا. قيل هو مشتق من الطائفة، وهو الجزء من الليل، وفي هذا نظر، فقوله وهم نائمون تقييد لوقت الطائف على التفسير الأول، وهو تأكيد لمعنى طائف على تفسير الفراء، وفائدته تصوير الحالة، وتنوين طائف للتعظيم، أي أمر عظيم، وقد بينه بقوله فأصبحت كالصريم، فهو طائف سوء، قيل أصابها عنق من نار فاحترقت، ومن ربك أي جائيا من قبل ربك، فمن للابتداء، يعني أنه عذاب أرسل إليهم عقابا لهم على عدم شكر النعمة. وعجل العقاب لهم قبل التلبس بمنع الصدقة، لأن عزمهم على المنع وتقاسمهم عليه حقق أنهم مانعون صدقاتهم، فكانوا مانعين. ويؤخذ من الآية موعظة للذين لا يواسون بأموالهم. وإذ كان عقاب أصحاب هذه الجنة دنيويا، لم يكن في الآية ما يدل على أن أصحاب الجنة منعوا صدقة واجبة. والصريم قيل هو الليل، والصريم من أسماء الليل ومن أسماء النهار، لأن كل واحد منهما ينصرم عن الآخر، كما سمي كل من الليل والنهار ملوى، فيقال الملوان. وعلى هذا ففي الجمع بين أصبحت والصريم محسن الطباق. وقيل الصريم الرماد الأسود بلغة جذيمة أو خزيمة. وقيل الصريم اسم رملة معروفة باليمن لا تنبت شيئا. وإيثار كلمة الصريم هنا لكثرة معانيها وصلاحية جميع تلك المعاني لأن تراد في الآية. وبين يصرمنها والصريم الجناس، وفاء فتنادوا للتفريع على أقسموا ليصرمنها مصبحين، أي فلما أصبحوا تنادوا لإنجاز ما بيتوا عليه أمرهم. والتنادي أن ينادي بعضهم بعضا، وهو مشعر بالتحريض على الغدو إلى جنتهم مبكرين. والغدو الخروج ومغادرة المكان في غدوة النهار، أي أوله، وليس قولهم إن كنتم صارمين بشرط تعليق، ولكنه مستعمل في الاستبطاء، فكأنهم لإبطاء بعضهم في الغدو قد عدل عن الجذاذ ذلك اليوم. ومنه قول عبد الله بن عمر للحجاج عند زوال عرفة يحرضه على التهجير بالرواح إلى الموقف: الرواح إن كنت تريد السنة. ونظير ذلك كثير في الكلام. وعلى من قوله على حرفكم مستعملة في تمكن الوصول إليه، كأنه قيل أغدو تكونوا على حرفكم، أي مستقرين عليه. ويجوز أن يضمن فعل الغدو معنى الإقبال، كما يقال يغدى عليه بالجفنة ويراح. قال الطيبي: ومثله قيل في حق المطلب تغدو درته التي يضرب بها على السفهاء وجفنته على الحلماء. والحرث شق الأرض بحديدة ونحوها ليوضع فيها الزريعة أو الشجر وليزال منها العشب. ويطلق الحرث على الجنة لأنهم يتعاهدونها بالحرث لإصلاح شجرها، وهو المارد هنا كقوله تعالى: وحرث حجر في سورة الأنعام، وتقدم في قوله والأنعام والحرث في سورة آل عمران. والتخافت تفاعل من خفت إذا أسر الكلام. وألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين تفسير لفعل يتخافتون، وأن تفسيرية لأن التخافت فيه معنى القول دون حروفه، وتأكيد فعل النهي بنون التوكيد لزيادة تحقيق ما تقاسموا عليه. وأسند إلى مسكين فعل النهي عن الدخول، والمراد نهي بعضهم بعضا عن دخول المسكين إلى جنتهم، أي لا يترك أحد مسكينا يدخلها. وهذا من قبيل الكناية، وهو كثير في استعمال النهي كقولهم: لا أعرفنك تفعل كذا. وجملة وغدوا على حرد قادرين في موضع الحال بتقدير قد، أي انطلقوا في حال كونهم غادين قادرين على حرد. وذكر فعل غدوا في جملة الحال لقصد التعجيب من ذلك الغدو النحس كقول امرئ القيس: وبات وباتت له ليلة كليلة ذي العائر الأرمدي، بعد قوله: تطاول ليلك بالأثمد وبات الخلي ولم ترقد، يخاطب نفسه على طريقة فيها التفات أو التفاتان. والحرد يطلق على المنع وعلى القصد القوي أي السرعة وعلى الغضب. وفي إيثار كلمة حرد في الآية نكتة من نكت الإعجاز المتعلق بشرف اللفظ ورشاقته من حيث المعنى، ومن جهة تعلق المجرور به بما يناسب كل معنى من معانيه، أي بأن يتعلق على حرد بقادرين أو بقوله غدوا، فإذا علق بقادرين فتقديم المتعلق يفيد تخصيصا، أي قادرين على المنع، أي منع الخير أو منع ثمر جنتهم، غير قادرين على النفع. والتعبير بقادرين على حرد دون أن يقول وغدوا حادرين تهكم، لأن شأن فعل القدرة أن يذكر في الأفعال التي يشق على الناس إتيانها. قال تعالى: لا يقدرون على شيء مما كسبوا، وقال: بلى قادرين على أن نسوي بنانه. فقوله على حرد قادرين على هذا الاحتمال من باب قولهم فلان لا يملك إلا الحرمان، أو لا يقدر على إلا على الخيبة. وإذا حمل الحرد على معنى السرعة والقصد، كان على حرد متعلقا بغدو، مبينا لنوع الغدو، أي غدو غدو سرعة واعتداء، فتكون على بمعنى باء المصاحبة، والمعنى غدو بسرعة ونشاط، ويكون قادرين حالا من ضمير غدو حالا مقدرة، أي مقدرين أنهم قادرون على تحقيق ما أرادوا. وفي الكلام تعريض بأنهم خابوا، دل عليه قوله بعده: فلما رأوها قالوا إنا لضالون، وقوله قبله: فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. وإذا أريد بالحرد الغضب والحنق، فإنه يقال حرد بتحريكها، وحرد بسكون الراء، ويتعلق المجرور بقادرين، وتقديمه للحصر، أي غدوا لا قدرة لهم إلا على الحنق والغضب على المساكين، لأنهم يقتحمون عليهم جنتهم كل يوم، فتحيلوا عليهم بالتبكير إلى جذاذها، أي لم يقدروا إلا على الغضب والحنق، ولم يقدروا على ما أرادوه من اجتناء ثمر الجنة. وعن السدي أن حرد اسم قريتهم أي جنتهم، وأحسب أنه تفسير ملفق، وكأن صاحبه تصيده من فعلي أغدو وغدو. قال الله عز وجل: فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم: ألم أقل لكم لولا تسبحون. قالوا: سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. قالوا: يا ويلنا إنا كنا طاغين. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. أي استفاقوا من غفلتهم ورجعوا على أنفسهم باللائمة على بطرهم وإهمال شكر النعمة التي سيقت إليهم، وعلموا أنهم أخذوا بسبب ذلك. قال تعالى: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. ومن حكم الشيخ ابن عطاء الله السكندري: من لم يشكر النعم فقد تعرض لزوالها، ومن شكرها فقد قيدها بعقالها. وأفادت لما اقتران جوابها بشرطها بالفور والبداهة، والمقصود من هذا التعريض للمشركين بأن يكون حالهم في تدارك أمرهم وسرعة إنابتهم كحال أصحاب هذه الجنة إذ بادروا بالندم وسألوا الله عوض خير. وإسناد هذه المقالة إلى ضمير أصحاب الجنة يقتضي أنهم قالوه جميعا، أي اتفقوا على إدراك سبب ما أصابهم. ومعنى إنا لضالون أنهم علموا أنهم كانوا في ضلال، أي عن طريق الشكر، أي كانوا غير مهتدين، وهو كناية عن كون ما أصابهم عقابا على إهمال الشكر، فالضلال مجاز. وأكدوا الكلام لتنزيل أنفسهم منزلة من يشك في أنهم ضالون طريق الخير لقرب عهدهم بالغفلة عن ضلالهم، ففيه إيذان بالتحسر والتندم. وبل نحن محرومون إضراب للانتقال إلى ما هو أهم بالنظر لحال تبيينهم، إذ بيتوا حرمان المساكين من فضول ثمرتهم، فكانوا هم المحرومين من جميع الثمار. فالحرمان الأعظم قد اختص بهم، إذ ليس حرمان المساكين بشيء في جانب حرمانهم. والكلام يفيد ذلك إما بطريق تقديم المسند إليه بأن أتي به ضميرا بارزا، مع أن مقتضى الظاهر أن يكون ضميرا مستترا في اسم المفعول مقدرا مؤخرا عنه، لأنه لا يتصور إلا بعد سماع متحمله. فلما أبرز الضمير وقدم كان تقديمه مؤذنا بمعنى الاختصاص، أي القصر، وهو قصر إضافي، وهذا من مستتبعات التراكيب والتعويل على القرائن. ويحتمل أن يكون الضلال حقيقيا، أي ضلال طريق الجنة، أي قالوا إن أخطأنا الطريق في السير إلى جنتنا، لأنهم توهموا أنهم شاهدوا جنة أخرى غير جنتهم التي عهدوها، قالوا ذلك تحيرا في أمرهم. ويكون الإضراب إبطاليا، أي أبطلوا أن يكونوا ضلوا طريق جنتهم وأثبتوا أنهم محرومون من خير جنتهم، فيكون المعنى أنها هي جنتهم ولكنها هلكت فحرموا خيراتها بأن أتلفها الله. وأوسطهم أفضلهم وأقربهم إلى الخير وهو أحد الإخوة الثلاثة، والوسط يطلق على الأخير الأفضل. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وقال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، ويقال: ومن سطة قومه، وأعطني من سطة مالك. وحكى هذا القول بدون عاطف لأنه قول في مجرى المحاورة جوابا عن قولهم بل نحن محرومون. قاله لهم على وجه توقيفهم على تصويب رأيه وخطل رأيهم، والاستفهام تقريري، ولولا حرف تحضيض والمراد بي تسبحون تنزيه الله عن أن يعصى أمره في شأن إعطاء زكاة ثمارهم. وكان جوابهم يتضمن إقرارا بأنه وعظهم فعصوه، ودلوا على ذلك بالتسبيح حين ندمهم على عدم الأخذ بنصيحته، فقالوا: سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. أرادوا إجابة تقريره بإقراره بتسبيح الله عن أن يعصى أمره في إعطاء حق المساكين، فإن من أصول التوبة تدارك ما يمكن تداركه، واعترافهم بظلم المساكين من أصول التوبة، لأنه خبر مستعمل في التندم، والتسبيح مقدمة الاستغفار من الذنب. قال تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، وجملة إنا كنا ظالمين إقرار بالذنب، والتأكيد لتحقيق الإقرار والاهتمام به، ويفيد حرف إن مع ذلك تعليلا للتسبيح الذي قبله، وحذف مفعول ظالمين ليعم ظلمهم أنفسهم بما جروه على أنفسهم من سلب النعمة وظلم المساكين بمنعهم من حقهم في المال. وجرت حكاية جوابهم على طريقة المحاورة فلم تعطف، وهي الطريقة التي نبهنا عليها عند قوله تعالى: قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، في سورة البقرة. ولما استقر حالهم على المشاركة في منع المساكين حقهم، أخذ بعضهم يلوم بعضا على ما فرط من فعلهم، كل يلوم غيره بما كان قد تلبس به في هذا الشأن من ابتكار فكرة منع المساكين ما كان حقا لهم من حياة الأب، ومن الممالاة على ذلك، ومن الاقتناع بتصميم البقية، ومن تنفيذ جميعهم ذلك العزم الذميم. فصور قوله: فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون هذه الحالة والتقاذف الواقع بينهم بهذا الإجمال البالغ غاية الإيجاز. ألا ترى أن إقبال بعضهم على بعض يصور حالة تشبه المهاجمة والتقريع، وأن صيغة التلاوم مع حذف متعلق التلاوم تصور في ذهن السامع صورا من لوم بعضهم على بعض، وقد تلقى كل واحد منهم لوم غيره عليه بإحقاق نفسه بالملامة وإشراك بقيتهم فيها، فقال كل واحد منهم: يا ويلنا إنا كنا طاغين، إلى آخره، فأسند هذا القول إلى جميعهم لذلك. فجملة قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين إلى آخرها يجوز أن تكون مبينة لجملة يتلاومون، أي يلوم بعضهم بعضا بهذا الكلام، فتكون خبرا مستعملا في التقريع على طريقة التعريض بغيره والإقرار على نفسه مع التحسر والتندم بما أفاده يا ويلنا، وذلك كلام جامع للملامة كلها، ولم تعطف الجملة لأنها مبينة. ويجوز أن تكون جواب بعضهم بعضا عن لومه غيره، فكما أجمعوا على لوم بعضهم بعضا كذلك أجمعوا على إجابة بعضهم بعضا عن ذلك الملام، فقال كل ملوم للائمه يا ويلنا إنا كنا طاغين إلى آخره، جوابا بتقرير ملامه والاعتراف بالذنب ورجاء العفو من الله وتعويضهم عن جنتهم خيرا منها إذا قبل توبتهم وجعل لهم ثواب الدنيا مع ثواب الآخرة. فيكون ترك العطف لأن فعل القول جرى في طريقة المحاورة، والإقبال حقيقته المجيء إلى الغير من جهة وجهه، وهو مشتق من القبل، وهو ما يبدو من الإنسان من جهة وجهه ضد الإدبار، وهو هنا تمثيل لحالة العناية باللوم، واللوم إنكار متوسط على فعل أو قول، وهو دون التوبيخ وفوق العتاب، وتقدم عند قوله تعالى: فإنهم غير ملومين، في سورة المؤمنين. والطغيان تجاوز الحد المتعارف في الكبر والتعاظم، والمعنى إن كنا طاغين على حدود الله. ثم استأنفوا عن ندامتهم وتوبتهم رجاءهم من الله أن يتوب عليهم، فلا يؤاخذهم بذنبهم في الآخرة ولا في الدنيا، فيمحو عقابه في الدنيا محوا كاملا بأن يعوضهم عن جنتهم التي قدر إتلافها بجنة أخرى خيرا منها. وجملة إنا إلى ربنا راغبون بدل من جملة الرجاء، أي هو رجاء مشتمل على رغبة إليه بالقبول والاستجابة. والتأكيد في إنا إلى ربنا راغبون للاهتمام بهذا التوجه، والمقصود من الإطناب في قولهم بعد حلول العذاب بهم تلقين الذين ضرب لهم هذا المثل بأن في مكنتهم الإنابة إلى الله بنبذ الكفران لنعمته إذ أشركوا به من لا إنعام لهم عليه. روي عن ابن مسعود أنه قال: بلغني أنهم أخلصوا وعرف الله منهم الصدق فأبدلهم جنة يقال لها الحيوان ذات عنب يحمل العنقود الواحد منه على بغل. وعن أبي خالد اليماني أنه قال: دخلت تلك الجنة فرأيت كل عنقود منها كالرجل الأسود القائم. وقرأ الجمهور أن يبدلنا بسكون الموحدة وتخفيف الدال، وقرأه نافع وأبو عمرو وأبو جعفر يبدلنا بفتح الموحدة وتشديد الدال وهما بمعنى واحد. قال ابن الفرس في أحكام القرآن: استدل بهذه الآية أبو محمد عبد الوهاب على أن من تعمد إلى نقص النصاب قبل الحول قصدا للفرار من الزكاة، أو خالط غيظه أو فارقه بعد الخلطة، فإن ذلك لا يسقط الزكاة عنه خلافا للشافعي. ووجه الاستدلال بالآية أن أصحاب الجنة قصدوا بجذ الثمار إسقاط حق المساكين فعاقبهم الله بإتلاف ثمارهم. قال الله عز وجل: كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. رجوع إلى تهديد المشركين المبدوء من قوله إنا بلوناهم، فالكلام فذلكة وخلاصة لما قبله، وهو استئناف ابتدائي. والمشار إليه باسم الإشارة هو ما تضمنته القصة من تلف جنتهم، وما أحسوا به عند رؤيتها على تلك الحالة، وتندمهم وحسرتهم، أي مثل ذلك المذكور يكون العذاب في الدنيا، فقوله كذلك مسند مقدم، والعذاب مسند إليه، وتقديم المسند للاهتمام بإحضار صورته في ذهن السامع. والتعريف في العذاب تعريف الجنس، وفيه توجيه بالعهد الذهني، أي عذابكم الموعد مثل عذاب أولئك، والمماثلة في إتلاف الأرزاق والإصابة بقطع الثمرات. وليس التشبيه في قوله كذلك العذاب مثل التشبيه في قوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا، ونحوه ما تقدم في سورة البقرة، بل ما هنا من قبيل التشبيه المتعارف لوجود ما يصلح لأن يكون مشبها به العذاب، وهو كون المشبه به غير المشبه، ونظيره قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، بخلاف ما في سورة البقرة، فإن المشبه به هو عين المشبه لقصد المبالغة في بلوغ المشبه غاية ما يكون فيه وجه الشبه، بحيث إذا أريد تشبيهه لا يلجأ إلا إلى تشبيهه بنفسه، فيكون كناية عن بلوغه أقصى مراتب وجه الشبه. والمماثلة بين المشبه والمشبه به مماثلة في النوع، وإلا فإن ما توعد به من القحط أشد مما أصاب أصحاب الجنة وأطول. وقوله والعذاب الآخرة أكبر دال على أن المراد بقوله كذلك العذاب عذاب الدنيا، وضمير لو كانوا يعلمون عائد إلى ما عاد إليه ضمير الغائب في قوله بلوناهم وهم المشركون، فإنهم كانوا ينكرون عذاب الآخرة فهددوا بعذاب الدنيا، ولا يصح عوده إلى أصحاب الجنة لأنهم كانوا مؤمنين بعذاب الآخرة وشدته. قال الله تبارك وتعالى: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. استئناف بياني لأن من شأن ما ذكر من عذاب الآخرة المجرمين أن ينشأ عنه سؤال في نفس السامع بقول: فما جزاء المتقين؟ وهو كلام معترض بين أجزاء الوعيد والتهديد، وبين قوله سنسمه على الخرطوم وقوله كذلك العذاب. فقد أشعر بتوقع هذا السؤال قوله بعده: أفنجعل المسلمين كالمجرمين كما سيأتي. وتقديم المسند على المسند إليه للاهتمام بشأن المتقين ليسبق ذكر صفاتهم العظيمة ذكر جزائها. واللام للاستحقاق، وعند ظرف متعلق بمعنى الكون الذي يقتضيه حرف الجر، ولذلك قدم متعلقه معه على المسند إليه لأجل ذلك الاهتمام. وقد حصل من تقديم المسند من معه طول يثير تشويق السامع إلى المسند إليه، والعندية هنا عندية كرامة واعتناء، وإضافة جنات إلى النعيم تفيد أنها عرفت به، فيشار بذلك إلى ملازمة النعيم لها، لأن أصل الإضافة أنها بتقدير لام الاستحقاق، فجنات النعيم مفيد أنها استحقها النعيم، لأنها ليس في أحوالها إلا حال نعيم أهلها، فلا يكون فيها ما يكون في جنات الدنيا من المتاعب، مثل الحر في بعض الأوقات، أو شدة البرد، أو مثل الحشرات والزنابير، أو ما يؤذي مثل شوك الأزهار والأشجار وروث الدواب وذرق الطير. قال الله عز وجل: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. فاء التفريع تقتضي أن هذا الكلام متفرع على ما قبله من استحقاق المتقين جنات النعيم ومقابلته بتهديد المشركين بعذاب الدنيا والآخرة، ولكن ذلك غير مصرح فيه بما يناسب أن يتفرع عليه هذا الإنكار والتوبيخ، فتعين تقدير إنكار من المعرض بهم ليتوجه إليهم هذا الاستفهام المفرع، وهو ما أشرنا إليه آنفا من توقع أو وقوع سؤال. والاستفهام وما بعده من التوبيخ والتخطئة والتهكم على إدلالهم الكاذب مؤذن بأن ما أنكر عليهم ووبخوا عليه وسفهوا على اعتقاده كان حديثا قد جرى في نواديهم أو استسخروا به على المسلمين في معرض جحود أن يكون بعث، وفرضهم على أنه تقدير وقوع البعث والجزاء لا يكون للمسلمين مزية وفضل عند وقوعه. وعن مقاتل لما نزلت آية إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم قالت قريش: إن كان ثبت جنة نعيم فلنا فيها مثل حظنا وحظهم في الدنيا. وعن ابن عباس أنهم قالوا: إنا نعطى يومئذ خير مما تعطون، فنزل قوله: أفنجعل المسلمين كالمجرمين الآية. والهمزة للاستفهام الإنكاري فرع إنكار التساوي بين المسلمين والكافرين على ما سبق من اختلاف جزاء الفريقين، فالإنكار متسلط على ما دار بين المشركين من القول عند نزول الآيات السابقة أو عند نزول ما سبقها من آي القرآن التي قابلت بين جزاء المؤمنين وجزاء المشركين، كما يقتضيه صريحا قوله: ما لكم كيف تحكمون، إلى قوله: إن لكم لما تحكمون. وإنكار جعل الفريقين متشابهين كناية عن إعطاء المسلمين جزاء الخير في الآخرة وحرمان المشركين منه، لأن نفي التساوي وارد في معنى التضاد في الخير والشر في القرآن وكلام العرب. قال تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وقال: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. وقال: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وقال السماوئل أو الحارثي: سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم فليس سواء عالم وجهول. وإذ انتفى أن يكون للمشركين حظ في جزاء الخير انتفى ما قالوه من أنهم أفضل حظا في الآخرة من المسلمين كما هو حالهم في الدنيا بطريق فحوى الخطاب. وقوله أفنجعل المسلمين كالمجرمين كلام موجه إلى المشركين وهم المقصود بالمجرمين، عبر عنهم بطريق الإظهار دون ضمير الخطاب لما في وصف المجرمين من المقابلة، ليكون في الوصفين إيماء إلى سبب نفي المماثلة بين الفريقين. فلذلك لم يكن ضمير الخطاب في قوله ما لكم كيف تحكمون التفاتا عن ضمائر الغيبة من قوله ودوا لو تدهنوا فيدهنون وقوله إنا بلوناهم، وإنما تغير الضمير إلى ضمير الخطاب تبعا لتغير توجيه الكلام، لأن شأن الالتفات شرط الالتفات أن يتغير الضمير في سياق واحد. وما لكم استفهام إنكاري لحالة حكمهم، فما لكم مبتدأ وخبر، وقد تقدم في قوله تعالى قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله في سورة البقرة. وكيف تحكمون استفهام إنكاري ثان في موضع الحال من ضمير لكم، أي انتفى أن يكون لكم شيء في حال حكمكم، أي فإن ثبت لهم كان منكرا باعتبار حالة حكمهم. والمعنى لا تحكمون أنكم مساوون للمسلمين في جزاء الآخرة أو مفضلون عليهم. قال الله عز وجل: أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون. إضراب انتقال من توبيخ إلى احتجاج على كذبهم، والاستفهام المقدر مع أم إنكار لأن يكون لهم كتاب إنكارا مبنيا على الفرض وإن كانوا لم يدعوا. وحاصل هذا الانتقال والانتقالات الثلاثة بعده وهي أم لكم أيمان علينا إلى آخرها، سألهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء إلى آخره، أن حكمكم هذا لا يخلو من أن يكون سنده كتابا سماويا نزل من لدنا، وإما أن يكون سنده عهدا منا بأن نعطيكم ما تقترحون، وإما أن يكون لكم كفيل علينا، وإما أن يكون تعويلا على نصر شركائكم وتقديم لكم على المبتدأ وهو كتاب، لأن المبتدأ نكرة وتنكيره مقصود للنوعية، فكان تقديم الخبر لازما، وضمير فيه عائد إلى الحكم المفاد من قوله كيف تحكمون، أي كتاب في الحكم، وفيه للتعليل أو الظرفية المجازية، كما تقول ورد كتاب في الأمر بكذا أو في النهي عن كذا، فيكون فيه ظرفا مستقرا صفة لكتاب، ويجوز أن يكون الضمير عائدا إلى كتاب، ويتعلق المجرور بفعل تدرسون، جعلت الدراسة العميقة بمزيد التبصر فيما يتضمنه الكتاب بمنزلة الشيء المظروف في الكتاب، كما تقول لنا درس في كتاب سيبويه، وفي هذا إدماج بالتعريض بأنهم أميون ليسوا أهل كتاب، وأنهم لما جاءهم كتاب لهديهم وإلحاقهم بالأمم ذات الكتاب كفروا نعمته وكذبوه، قال تعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، وقال أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، وجملة إن لكم فيه لما تخيرون في موضع مفعول تدرسون على أنها محكي لفظها، أي تدرسون هذه العبارة، كما جاء قوله وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين، أي تدرسون جملة إن لكم لما تخيرون، ويكون فيه توكيدا لفظيا لنظيرها من قوله فيه تدرسون، قصد من إعادتها مزيد ربط الجملة بالتي قبلها، كما أعيدت كلمة من في قوله تعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا، وأصله تتخذون سكرا، وتخيرون أصله تتخيرون بتاءين، حذفت إحداهما تخفيفا، والتخير تكلف الخير، أي تطلب ما هو في أخير، والمعنى إن في ذلكم الكتاب لكم ما تختارون من خير الجزاء. قال الله عز وجل أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون، أم للانتقال إلى دليل آخر، وهو نفي أن يكون مستند زعمهم عهدا أخذوه على الله لأنفسهم أن يعاملهم يوم القيامة بما يحكمون به لأنفسهم، فالاستفهام اللازم تقديره بعد أم إنكاري، وبالغة مؤكدة، وأصل البالغة الواصلة إلى ما يطلب بها، وذلك استعارة لمعنى مغلظة شبهت بالشيء البالغ إلى نهي نهاية سيره، وذلك كقوله تعالى قل فلله الحجة البالغة، وقوله علينا صفة ثانية لأيمان، أي أقسمناها لكم لإثبات حقكم علينا، وإلى يوم القيامة صفة ثالثة لأيمان، أي أيمان مؤبدة لا تحلة منها، فحصل من الوصفين أنها عهود مؤكدة ومستمرة طول الدهر، فليس يوم القيامة منتهى الأخذ بتلك الأيمان، بل هو تنصيص على التأييد، كما في قوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة في سورة الأحقاف، ويتعلق إلى يوم القيامة بالاستقرار الذي في الخبر في قوله لكم أيمان، ولا يحزن تعلقه ببالغة تعلق الظرف اللغو، لأنه يصير بالغة مستعملا في معنى مشهور قريب من الحقيقة، ومحمل بالغة على الاستعارة التي ذكرنا أجزل، وجملة إن لكم لما تحكمون بيان لأيمان، أي أيمان بهذا اللفظ، ومعنى ما تحكمون تأمرون به دون مراجعة، يقال نزلوا على حكم فلان، أي لم يعينوا طلبة خاصة، ولكنهم وكلوا تعيين حقهم إلى فلان، قال خطاب أو حطان بن المعلى أنزلني الدهر على حكمه من شامخ عال إلى خفضي، أي دون اختيار لي ولا عمل عملته، فكأنني حكمت الدهر فأنزلني من معاقلي وتصرف في كيف شاء، ومن أقوالهم السائرة مسر الأمثال حكمك مسمطا، بضم الميم وفتح السين وفتح الميم الثانية مشددة، أي لك حكمك نافذا لا اعتراض عليك فيه، وقال ابن عثمة لك المرباع منها والصفايا، وحكمك والنشيطة والفضول. قال الله تبارك وتعالى سلهم أيهم بذلك زعيم، استئناف بياني عن جملة أم لكم أيمان علينا بالغة، لأن الأيمان وهي العهود تقتضي الكفلاء عادة، قال الحارث بن حلزة: واذكروا حلف ذي المجاز وما قدي ما فيه العهود والكفلاء. فلما ذكر إنكار أن يكون لهم عهود كمل ذلك بأن يطلب منهم أن يعينوا من هم الزعماء بتلك الأيمان. فالاستفهام في قوله سلهم أيهم بذلك زعيم مستعمل في التهكم زيادة على الإنكار عليهم، والزعيم الكفيل، وقد جعل الزعيم أحدا منهم زيادة في التهكم، وهو أن جعل الزعيم لهم واحدا منهم لعزتهم ومناغاتهم لكبرياء الله تعالى. قال الله عز وجل: أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. أم إضراب انتقالي ثالث إلى إبطال مستند آخر مفروض لهم في سند قولهم إنا نعطى مثل ما يعطى المسلمون أو خيرا مما يعطونه، وهو أن يفرض أن أصنامهم تنصرهم وتجعل لهم حظا من جزاء الخير في الآخرة. والمعنى بل أثبتت لهم أي لأجلهم ونفعهم شركاء، أي شركاء لنا في الإلهية في زعمهم، فحذف متعلق شركاء لشهرته عندهم فصار شركاء بمنزلة اللقب، أي أم آلهتهم لهم فليأتوا بهم لينفعوهم يوم القيامة. واللام في لهم لام الأجل، أي لأجلهم بتقدير مضاف، أي لأجل نصرهم، فاللام كاللام في قول أبي سفيان يوم أحد: لنا العزة ولا عزة لكم. وتنكير شركاء في حيز الاستفهام المستعمل في الإنكار يفيد انتفاء أن يكون أحد من الشركاء أي الأصنام لهم أي لنفعهم، فيعم أصنام جميع قبائل العرب المشترك في عبادتها بين القبائل والمخصوصة ببعض القبائل. وقد نقل أسلوب الكلام من الخطاب إلى الغيبة لمناسبة وقوعه بعد سلهم أيهم بذلك زعيم، لأن أخص الناس بمعرفة أحقية هذا الإبطال هو النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك يستتبع توجيه هذا الإبطال إليهم بطريقة التعريض. والتفريع في قوله فليأتوا بشركائهم تفريع على نفي أن تنفعهم آلهتهم، فتعين أن أمر فليأتوا أمر تعجيز، وإضافة شركاء إلى ضميرهم في قوله فليأتوا بشركائهم لإبطال صفة الشرك الشركة في الإلهية عنهم، أي ليسوا شركاء في الإلهية إلا عند هؤلاء، فإن الإلهية الحق لا تكون نسبية بالنسبة إلى فريق أو قبيلة. ومثل هذا الإطلاق كثير في القرآن، ومنه قوله قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. قال الله عز وجل: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. يجوز أن يكون يوم يكشف متعلقا بقوله فليأتوا بشركائهم، أي فليأتوا بالمزعومين يوم القيامة، وهذا من حسن التخلص إلى ذكر أهوال القيامة عليهم. ويجوز أن يكون استئنافا متعلقا بمحذوف تقديره أذكر يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود إلى آخره، للتذكير بأهوال ذلك اليوم. وعلى كلا الوجهين في تعلق يوم، فالمراد باليوم يوم القيامة، والكشف عن ساق مثل لشدة الحال وصعوبة الخطب والهول، وأصله أن المرأة إذا هلع أن يسرع في المشي ويشمر ثيابه فيكشف عن ساقه، كما يقال شمر عن ساعد الجد. وأيضا كانوا في الرعي والهزيمة تشمر الحرائر عن سوقهن في الهرب أو في العمل، فتنكشف سوقهن بحيث يشغلهن هول الأمر عن الاحتراز من إبداء ما لا تبدينه عادة، فيقال كشفت عن ساقها أو شمرت عن ساقها أو أبدت عن ساقها. قال عبد الله بن قيس الرقيات: كيف نومي على الفراش ولما تشمل الشام غارة شعواء، تذهل الشيخ عن بنيه وتبدي عن خدام العقيلة العذراء. وفي حديث غزوة أحد قال أنس بن مالك: انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد رأيت عائشة وأم سليم وأنهما لمشمرتان، أرى خدم سوقهما تنقلان القرب على متونهما ثم تفرغانها في أفواه القوم ثم ترجعان فتملأانها، إلى آخره. فإذا قالوا كشف المرء عن ساقه فهو كناية عن هول أصابه وإن لم يكن كشف ساق، وإذا قالوا كشف الأمر عن ساق فقد مثلوه بالمرأة المروعة، وكذلك كشفت الحرب عن ساقها، كل ذلك تمثيل إذ ليس ثمة ساق. قال حاتم: فتى الحرب عضت به الحرب الحرب بعضها، وإن شمرت عن ساقها الحرب شمر. وقال جد طرفه من الحماسة: كشفت لهم عن ساقها وبدأ من الشر البواح. وقرأ ابن عباس يوم تكشف بمثنات فوقية وبصيغة البناء للفاعل على تقدير تكشف الشدة عن ساقها أو تكشف القيامة، وقريب من هذا قولهم قامت الحرب على ساق، والمعنى يوم تبلغ أحوال الناس منتهى الشدة والروعة. قال ابن عباس يكشف عن ساق عن كرب وشدة، وهي أشد ساعة في يوم القيامة. وروى عبد بن حميد وغيره عن عكرمة عن ابن عباس أنه سئل عن هذا فقال إذا خفي عليكم شيء من القرآن فابتغوه في الشعر فإنه ديوان العرب، أما سمعتم قول الشاعر صبرا عناق إنه لشرباق، قد سن لي قومك ضرب الأعناق وقامت الحرب بنا عن ساق. وقال مجاهد يكشف عن ساق شدة الأمر، وجملة ويدعون ليس عائدا إلى المشركين مثل ضمير إن بلوناهم، إذ لا يساعد قوله وقد كانوا يدعون إلى السجود، فإن المشركين لم يكونوا في الدنيا يدعون إلى السجود، فالوجه أن يكون عائدا إلى غير مذكور أي ويدعى مدعوون، فيكون تعريضا بالمنافقين بأنهم يحشرون مع المسلمين ويمتحن الناس بدعائهم إلى السجود، ليتميز المؤمنون الخلص عن غيرهم تميز تشريف، فلا يستطيع المنافقون السجود فيفتضح كفرهم. قال القرطبي عن قيس بن السكن عن عبد الله بن مسعود فمن كان يعبد الله مخلصا يخر ساجدا له، ويبقى المنافقون لا يستطيعون كأن في ظهورهم السفافيد، انتهى. فيكون قوله تعالى ويدعون إلى السجود إدماجا لذكر بعض ما يحصل من أحوال ذلك اليوم. وفي صحيح مسلم من حديث الرؤية وحديث الشفاعة عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيكشف عن ساق فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود، ولا يبقى من كان يسجد رياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة كلما أراد أن يسجد خض على قفاه، الحديث. فيصلح ذلك تفسيرا لهذه الآية. وقد اتبع فريق من المفسرين هذه الرواية وقالوا يكشف الله عن ساقه أي عن مثل الرجل مثل الرجل ليراها الناس، ثم قالوا هذا من المتشابه على أنه روي عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى عن ساق قال يكشف عن نور عظيم يخرون له سجدا، ورويت أخبار أخرى ضعيفة لا جدوى في ذكرها. والسجود الذي يدعون إليه سجود الضراعة والخضوع لأجل الخلاص من أهوال الموقف، وعدم استطاعتهم السجود لسلب الله منهم الاستطاعة على السجود ليعلموا أنهم لا رجاء لهم في النجاة. والذي يدعوهم إلى السجود الملائكة الموكلون بالمحشر بأمر الله تعالى، كقوله تعالى يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، وإلى قوله مهطعين إلى الداع، أو يدعو بعضهم بعضا بإلهام من الله تعالى، وهو نظير الدعوة إلى الشفاعة في الأثر المروي، فيقول بعضهم لبعض لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من موقفنا هذا. وخشوع الأبصار هيئة النظر بالعين بذلة وخوف، استعير له وصف خاشعة لأن الخاشع يكون متأطئا مختفيا، وترهقهم تحل بهم وتقترب بهم منهم بحرص على التمكن منهم، رهق من باب فرحة، قال تعالى ترهقها قترة، وجملة ترهقهم ذلة حال ثانية من ضمير يستطيعون، وجملة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون معترضة بين ما قبلها وما تفرع عنها، أي كانوا في الدنيا يدعون إلى السجود لله وحده وهم سالمون من مثل الحالة التي هم عليها في يوم الحشر. والواو للحال وللاعتراض، وجملة وهم سالمون حال من ضمير يدعون، أي وهم قادرون لا علة تعوقهم عنه في أجسادهم، والسلامة انتفاء العلل والأمراض بخلاف حالهم يوم القيامة، فإنهم ملجؤون لعدم السجود. قال الله عز وجل فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. الفاء لتفريع الكلام الذي عطفته على الكلام الذي قبله، لكون الكلام الأول سببا في ذكر ما بعده. فبعد أن استوفي الغرض من موعظتهم ووعيدهم وتزييف أوهامهم، عقب بهذا الاعتراض تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم بأن الله تكفر بالانتصاف من المكذبين ونصره عليهم. وقوله فذرني ومن يكذب ونحوه يفيد تمثيلا لحال مفعول ذر في تعهده بأن يكفى مؤونة شيء دون استعانة بصاحب المؤونة، بحال من يرى المخاطب قد شرع في الانتصار لنفسه ورأى أنه لا يبلغ بذلك مبلغ مفعول ذر، لأنه أقدر من المعتدى عليه في الانتصاف من المعتدي، فيتفرغ له ولا يطلب من صاحب الحق إعانة له على أخذ حقه. ولذلك يؤتى بفعل يدل على طلب الترك، ويؤتى بعده بمفعول معه، ومنه قوله تعالى: وذرني والمكذبين، ذرني ومن خلقت وحيدا. وقال السهيلي في الروض الأنف في قوله تعالى: ذرني ومن خلقت وحيدا، فيه تهديد ووعيد، أي دعني وإياه فسترى ما أصنع. وهي كلمة يقولها المغتاظ إذا اشتد غيظه وغضبه وكره أن يشفع لمن اغتاظ عليه، فمعنى الكلام: لا شفاعة في هذا الكافر. والواو واو المعية وما بعدها مفعول معه، ولا يصح أن تكون الواو عاطفة، لأن المقصود تركني معهم. والحديث يجوز أن يراد به القرآن، وتسميته حديثا لما فيه من الإخبار عن الله تعالى وما فيه من أخبار الأمم وأخبار المغيبات، وقد سمي بذلك في قوله تعالى: فبأي حديث بعده يؤمنون في سورة الأعراف، وقوله تعالى: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون، الآية في سورة النجم، وقوله: أفبهذا الحديث أنتم مدهنون في سورة الواقعة. واسم الإشارة على هذا للإشارة إلى مقدر في الذهن مما سبق نزوله من القرآن، ويجوز أن يكون المراد بالحديث الإخبار عن البعث، وهو ما تضمنه قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق، الآية. ويكون اسم الإشارة إشارة إلى ذلك الكلام، والمعنى: حسبك إيقاعا بهم أن تكل أمرهم إلي، فأنا أعلم كيف أن تصف منهم، فلا تشغل نفسك بهم وتوكل علي. ويتضمن هذا تعريضا بالتهديد للمكذبين، لأنهم يسمعون هذا الكلام، وهذا وعد للنبي صلى الله عليه وسلم بالنصر، ووعيد لهم بانتقام في الدنيا، لأنه تعجيل لتسلية الرسول. وجملة سنستدرجهم من حيث لا يعلمون بيان لمضمون ذرني ومن يكذب بهذا الحديث، باعتبار أن الاستدراج والإملاء يعقبهم الانتقام، فكأنه قال: سنأخذهم بأعمالهم، فلا تستبطئ الانتقام، فإنه محقق وقوعه، ولكن يؤخر لحكمة تقتضي تأخيره. والاستدراج استنزال الشيء من درجة إلى أخرى في مثل السلم، وكان أصل السين والتاء فيه للطلب، أي محاولة التدرج، أي التنقل في الدرج، والقارينة تدل على إرادة النزول، إذ التنقل في الدرج يكون صعودا ونزولا، ثم شاع إطلاقه على معاملة حسنة لمسيء إلى إبان مقدر عند حلوله عقابه، ومعناها من حيث لا يعلمون أن استدراجهم المفضي إلى حلول العقاب بهم يأتيهم من أحوال وأسباب لا يتفطنون إلى أنها مضية بهم إلى الهلاك، وذلك أجلب لقوة حسرتهم عند حلول المصائب بهم. فمن ابتدائية، وحيث للمكان المجازي، أي الأسباب والأفعال والأحوال التي يحسبونها تأتيهم بخير فتنكشف لهم عن الضر. ومفعول لا يعلمون ضمير محذوف عائد إلى حيث، وأملي مضارع أملى مقصورا بمعنى أمهل وأخر، وهو مشتق من الملا مقصورا، وهو الحين والزمن، ومنه قيل لليل والنهار الملوان، فيكون أملى بمعنى طول في الزمان، ومصدره إملاء. ولام لهم هي اللام المسماة لام التبيين، وهي التي تبين التوين اتصال مدخولها بعامله لخفاء فيه، فإن اشتقاق فعل أملى من الملو وهو الزمان اشتقاق غير بين لخفاء معنى الحدث فيهم. ونون سنستدرجهم نون المتكلم المشارك، والمراد الله وملائكته الموكلون بتسخير الموجودات وربط أحوال بعضها ببعض على وجه يتم به مراد الله، فلذلك جيء بنون المتكلم المشارك، فالاستدراج تعلق تنجيزي لقدرة الله، فيحصل بواسطة الملائكة الموكلين، كما قال تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق، الآية. وأما الإملاء فهو علم الله بتهجيل أخذهم، وتعلق العلم ينفرد به الله، فلذلك جيء معه بضمير المفرد، وحصل في هذا الاختلاف تفنن في الضميرين. ونظير هذه الآية قوله في الأعراف: والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، باعتبار أنهما وعد للنبي صلى الله عليه وسلم بالنصر، وتثبيت له بأن استمرار الكافرين في نعمة إنما هو استدراج وإملاء وضرب يشبه الكيد، وأن الله بالغ أمره فيهم. وهذا كقوله: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل، وموقع إن موقع التسبب والتعليل، كما تقدم عند قوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس في سورة آل عمران. وإطلاق الكيد على إحسان الله لقوم مع إرادة إلحاق السوء بهم إطلاق على وجه الاستعارة لمشابهته فعل الكائد من حيث تعجيل الإحسان وتعقيبه بالإساءة. قال الله عز وجل: أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. إضراب آخر للانتقال إلى إبطال آخر من إبطال معاذيرهم في إعراضهم عن استجابة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم المبتدئ من قوله: ما لكم كيف تحكمون؟ أم لكم كتاب؟ أم لكم أيمان؟ أم لهم شركاء؟ فإنه بعد أن نفى أن تكون لهم حجة تؤيد صلاح حالهم، أو وعد لهم بعطاء ما يرغبون، أو أولياء ينصرونهم، عطف الكلام إلى نفي أن يكون عليهم ضر في إجابة دعوة الإسلام، استقصاء لقطع ما يحتمل من المعاذير بافتراض أن الرسول صلى الله عليه وسلم سألهم أجرا على هديه إياهم، فصدهم عن إجابته ثقل غرم المال على نفوسهم. فالاستفهام الذي تؤذن به أم استفهام إنكار، لفرض أن يكون ذلك مما يخامر نفوسهم فرضا اقتضاه استقراء نواياهم من مواقع الإقبال على دعوة الخير والرشد. والمغرم ما يفرض على المرء أداؤه من ماله لغير عوض ولا جناية، والمثقل الذي حمل عليه شيء ثقيل، وهو هنا مجاز في الإشفاق. والفاء للتفريع والتسبب، أي فيتسبب على ذلك أنك شققت عليهم، فيكون ذلك اعتذارا منهم عن عدم قبول ما تدعوهم إليه. ومن مغرم متعلق بمثقلون، ومن ابتدائية وهو ابتداء مجازي بمعنى التعليل، وتقديم المعمول على عامله للاهتمام بموجب المشقة قبل ذكرها مع الرعاية على الفاصلة. قال الله عز وجل: أم عندهم الغيب فهم يكتبون. إضراب آخر انتقل به من مدارج إبطال معاذير مفروضة لهم أن يتمسكوا ببعضها تعلة لإعراضهم عن قبول دعوة القرآن، قطعا لما عسى أن ينتحلوه من المعاذير على طريقة الاستقراء ومنع الخلو. وقد جاءت الإبطالات السالفة متعلقة بما يفرض لهم من المعاذير التي هي من قبيل مستندات من المشاهدات. وانتقل الآن إلى إبطال من نوع آخر، وهو إبطال حجة مفروضة يستندون فيها إلى علم شيء من المعلومات المغيبات عن الناس، وهي مما استأثر الله بعلمه، وهو المعبر عنه بالغيب، كما تقدم في قوله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب في سورة البقرة. وقد استقر عند الناس كلهم أن أمور الغيب لا يعلمها إلا الله، أو من أطلع من عباده على بعضها. والكلام هنا على حذف مضاف، أي أعندهم علم الغيب، كما قال تعالى: أعنده علم الغيب فهو يرى في سورة النجم. فالمراد بقوله عندهم الغيب أنه حصل في علمهم ومكنتهم، أي بإطلاع جميعهم عليه، أو بإبلاغ كبرائهم إليهم وتلقيهم ذلك منهم. وتقديم عندهم على المبتدأ وهو معرفة لإفادة الاختصاص، أي صار علم الغيب عندهم لا عند الله. ومعنى يكتبون يفرضون ويعينون، كقوله: كتب عليكم القصاص في القتلى، وقوله: كتاب الله عليكم، أي فهم يفرضون لأنفسهم أن السعادة في النفور من دعوة الإسلام، ويفرضون ذلك على الدهماء من أتباعهم. ومجيء جملة فهم يكتبون متفرعة على جملة أم عندهم الغيب، بناء على أن ما في الغيب مفروض كونه شاهدا على حكمهم لأنفسهم، المشار إليه بقوله: ما لكم كيف تحكمون كما علمته آنفا. قال الله تبارك وتعالى: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. تفريع على ما تقدم من إبطال مزاعم المشركين ومطاعنهم في القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم، وما تبعه من تكفر الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بعاقبة النصر، وذلك أن شدته على نفس النبي صلى الله عليه وسلم من شأنها أن تدخل عليه يأسا من حصول رغبته ونجاح سعيه، ففر عليه تثبيته وحثه على المصابرة واستمراره على الهدي. وتعريفه بأن ذلك التثبيت يرفع درجته في مقام الرسالة ليكون من أولي العزم، فذكره بمثل يونس عليه السلام إذ استعجل عن أمر ربه فأدبه الله ثم اجتباه وتاب عليه وجعله من الصالحين، تذكيرا مرادا به التحذير. والمراد بحكم الرب هنا أمره، وهو ما حمله حياه من الإرسال والاضطلاع بأعباء الدعوة. وهذا الحكم هو المستقرأ من آيات الأمر بالدعوة التي أولها: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى قوله ولربك فاصبر، فهذا هو الصبر المأمور به في هذه الآية أيضا. ولا جرم أن الصبر لذلك يستدعي انتظار الوعد بالنصر وعدم الضجر من تأخره إلى أمده المقدر في علم الله تعالى. وصاحب الحوت هو يونس بن متى، وقد تقدم ذكره عند قوله تعالى ووهبنا له إسحاق إلى قوله ويونس في سورة الأنعام. والصاحب الذي يصحب غيظه، أي يكون معه في بعض الأحوال أو في معظمها، وإطلاقه على يونس لأن الحوت التقمه ثم قذفه، فصار صاحب الحوت لقبا له لأن تلك الحالة معية قوية. وقد كانت مؤاخذة يونس عليه السلام على ضجره من تكذيب قومه وهم أهل نينوى كما تقدم في سورة الصافات. وإذ ظرف زمان وهو وجملته متعلق باستقرار منصوب على الحال، أي في حالة وقت ندائه ربه، فإنه ما نادى ربه إلا لإنقاذه من كربه الذي وقع فيه بسبب مغاضبته وضجره من قومه، أي لا يكن منك ما يلجئك لمثل ندائه. والمكظوم المحبوس المسدود عليه يقال كظم الباب أغلقه وكظم النهر إذا سده، والمعنى نادى في حال حبسه في بطن الحوت. وجيء بهذه الحال جملة اسمية لدلالتها على الثبات، أي هو في حبس لا يرجى لمثله سراح، وهذا تمهيد للامتنان عليه بالنجاة من مثل ذلك الحبس. وقوله لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء إلى آخره، استئناف بياني ناشئ عن مضمون النهي من قوله ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى إلى آخره، لأنه يتضمن التحذير من الوقوع في كرب من قبيل كرب يونس ثم لا يدري كيف يكون انفراجه. وأن يجوز أن تكون مخففة من أن، واسمها ضمير شأن محذوف، وجملة تداركه نعمة من ربه خبرها، ويجوز أن تكون مصدرية، أي لولا تدارك رحمة من ربه. والتدارك تفاعل من الدرك بالتحريك وهو اللحاق، أي أن يلحق بعض السائرين بعضا، وهو يقتضي تسابقهم، وهو هنا مستعمل في مبالغة إدراك نعمة الله إياه. والنبذ الطرح والترك، والعراء ممدودا الفضاء من الأرض الذي لا نبات فيه ولا بناء، والمعنى لا نبذه الحوت أو البحر بالفضاء الخالي، لأن الحوت الذي ابتلعه من النوع الذي يبطئ فراخه، فهو يقترب من السواحل الخالية المترامية الأطراف خوفا على نفسه وفراخه. والمعنى أن الله أنعم عليه بأن أنبت عليه شجرة اليقطين كما في سورة الصافات، وأدمج في ذلك فضل التوبة والضراعة إلى الله، وأنه لولا توبته وضراعته إلى الله وإنعام الله عليه نعمة بعد نعمة لقذفه الحوت من بطنه ميتا فأخرجه الموج إلى الشاطئ، فلكان مثلة للناظرين أو حيا منبوذا بالعراء لا يجد إسعافا، أو لنجا بعد لأي والله غاضب عليه، فهو مذموم عند الله مسخوط عليه، وهي نعم كثيرة إذ أنقذه من هذه الورطات كلها إنقاذا خارقا للعادة. وهذا المعنى طوي طويا بديعا، وأشير إليه إشارة بليغة بجملة لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. وطريقة المفسرين في نشر هذا المطوي أن جملة وهو مذموم في موضع الحال، وأن تلك الحال قيد في جواب لولا، فتقدير الكلام لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء نبذا ذميما، أي ولكن يونس نبذ بالعراء غير مذموم. والذي حملهم على هذا التأويل أن نبذه بالعراء واقع، فلا يستقيم أن يكون جوابا للشرط، لأن لولا تقتضي امتناعا لوجود، فلا يكون جوابها واقعا، فتعين اعتبار تقييد الجواب بجملة الحال، أي انتفى ذمه عند نبذه بالعراء. ويلوح لي في تفصيل النظم وجه آخر، وهو أن يكون جواب لولا محذوفا دل عليه قوله وهو مكظوم، مع ما تفيده صيغة الجملة الإسمية من تمكن الكظم كما علمت آنفا، فتلك الحالة إذا استمرت لم يحصل نبذه بالعراء، ويكون الشرط بلولا لاحقا لجملة إذ نادى وهو مكظوم، أي لبقي مكظوما أي محبوسا في بطن الحوت أبدا، وهو معنى قوله في سورة الصافات فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وتجعل جملة لنبذ بالعراء وهو مذموم استئنافا بيانيا ناشئا عن الإجمال الحاصل من موقع لولا، واللام فيها لام القسم للتحقيق لأنه خارق للعادة، فتأكيده لرفع احتمال المجاز، والمعنى لقد نبذ بالعراء وهو مذموم، والمذموم إما بمعنى المذنب لأن الذنب يقتضي الذم في العاجل والعقاب في الآجل، وهو معنى قوله في آية الصافات فالتقمه الحوت وهو مليم، وإما بمعنى العيب، وهو كونه عاريا جائعا، فيكون في معنى قوله فنبذناه بالعراء وهو سقيم، فإن السقم عيب أيضا. وتنكير نعمة للتعظيم، لأنها نعمة مضاعفة مكررة. وفرج على هذا النفي الإخبار بأن الله اجتباه وجعله من الصالحين، والمراد بالصالحين المفضلون من الأنبياء. وقد قال إبراهيم عليه السلام: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. وذلك إيماء إلى أن الصلاح هو أصل الخير ورفع الدرجات. وقد تقدم في قوله: كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين في سورة التحريم. قال ابن عباس: رد الله إلى يونس الوحي وشفعه في نفسه وفي قومه. قال الله عز وجل: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. عطف على جملة فذرني ومن يكذب بهذا الحديث. عرف الله رسوله صلى الله عليه وسلم بعض ما تنطوي عليه نفوس المشركين نحو النبي صلى الله عليه وسلم من الحقد والغيظ وإضمار الشر عندما يسمعون القرآن. والزلق بفتحتين زلل الرجل من ملاسة الأرض من طين عليها أو دهن، وتقدم في قوله تعالى: فتصبح صعيدا زلقا في سورة الكهف. ولما كان الزلق يفضي إلى السقوط غالبا أطلق الزلق وما يشتق منه على السقوط والاندحاض على وجه الكناية. ومنه قوله تعالى هنا: ليزلقونك أي يسقطونك ويصرعونك، وعن مجاهد أي ينفذونك بنظرهم. وقال القرطبي: قال زلق السهم وزهق إذا نفذ ولم أراه لغيره. قال الراغب: قال يونس: لم يسمع الزلق والإزلاق إلا في القرآن. انتهى. قلت: وعلى جميع الوجوه، فقد جعل الإزلاق بأبصارهم على وجه الاستعارة المكنية، شبهت الأبصار بالسهام، ورمز إلى المشبه به بما هو من روادفه وهو فعل يزلقونك. وهذا مثل قوله تعالى: إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. وقرأ نافع وأبو جعفر: يزلقونك بفتح المثنات، مطارع زلق بفتح اللام يزلق متعديا إذا نحاه عن مكانه، وجاء يكاد بصيغة المضارع للدلالة على استمرار ذلك في المستقبل، وجاء فعل سمع ماضيا لوقوعه مع لما، وللإشارة إلى أنه قد حصل منهم ذلك وليس مجرد فرض. واللام في ليزلقونك لام الابتداء التي تدخل كثيرا في خبر إن المكسورة، وهي أيضا تفرق بين إن المخففة وبين إن النافية. وضمير إنه لمجنون عائد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حكاية لكلامهم بينهم. فمعاد الضمير كائن في كلام بعضهم، أو ليس للضمير معاد في كلامهم، لأنه منصرف إلى من يتحدثون عنه في غالب مجالسهم. والمعنى: يقول ذلك اعتلالا لأنفسهم، إذ لم يجدوا في الذكر الذي يسمعونه مدخلا للطعن فيه، فانصرفوا إلى الطعن في صاحبه صلى الله عليه وسلم بأنه مجنون، لينتقلوا من ذلك إلى أن الكلام الجاري على لسانه لا يوثق به، ليصرفوا دهماءهم عن سماعه. فلذلك أبطل الله قولهم إنه لمجنون بقوله: وما هو إلا ذكر للعالمين، أي ما القرآن إلا ذكر للناس كلهم، وليس بكلام المجانين. وينتقل من ذلك إلى أن الناطق به ليس من المجانين في شيء. والذكر التذكير بالله والجزاء هو أشرف أنواع الكلام، لأن فيه صلاح الناس، فضميره عائد إلى غير مذكور بل إلى معلوم من المقام. وقارينة السياق ترجع كل ضمير من ضميري الغيبة إلى معاده، كقول عباس بن مرداس: عدنا ولولا نحن أحدق جمعهم بالمسلمين وأحرزوا ما جمعوا، أي لا أحرز الكفار ما جمعه المسلمون. وفي قوله: ويقولون إنه لمجنون، مع قوله في أول السورة: ما أنت بنعمة ربك بمجنون، محسن رد العجز على الصدر. وقوله: وما هو إلا ذكر للعالمين، إبطال لقولهم إنه لمجنون، لأنهم قالوه في سياق تكذيبهم بالقرآن. فإذا ثبت أن القرآن ذكر، بطل أن يكون مبلغه مجنونا، وهذا من قبيل الاحتباك، إذ التقدير: ويقولون إنه لمجنون، وإن القرآن كلام مجنون، وما القرآن إلا ذكر، وما أنت إلا مذكر. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد